من الغلط العظيم العمل بمقتضى الحال الواقع ومن غير تدبر المآل. مثاله أن يسمع المواعظ فيقع في قلبه الزهد وملازمة طريق الصالحين، فينهض معتزلا للدنيا بالكلية، فربما طلق زوجته أو أعتق أمته أو غير زيه بين الناس وأخذ في الصوم الدائم والسهر الدائم وخرج مما يملك واشتهر ذلك بين الناس، وكل هذا كان ثمرة ما بدا له بالموعظة من الآخرة. وقليل ذلك في جنب حال الموفق، إلا أن ذلك المؤثر لا يدوم، وتقاضي الطبع بما ترك لا يفتر، فيتفق عليه عدم المؤثر وتقاضي الطبع فيعجز، فقد رأينا من رجع أقبح رجوع. وما مثله إلا كمثل من غضب على زوجته واحتد فطلقها ثلاثا، فلما سكن الغضب وتاقت نفسه إليها أخذ يحتال في تفسيق الولي ويثبت أن نكاحه كان باطلا، وأنه وطئ فرجها حراما هذه المدة، وأن الولد الذي له ليس من نكاح صحيح. فكذلك من حصر نفسه وغير توبته ولم يصبر، ففيهم من يعود إلى أكثر مما ترك، وربما مده إلى الحرام، وكان السبب قوة ذلك إلى الحصر. وفيهم من يستحيي من الناس أن يرجع، فيستتر بالثياب ويفعل في الباطن أضعاف ما كان فيه من الانبساط، وهذا هو النفاق. ومن الغلط العمل بمقتضى الغضب، فالمشاتمة والمخاصمة وضرب الولد، وكذلك كل ما توجه كل فورة كطرب الممدوح، فإنه يعطي ماله ثم يندم، وربما قتل الذي يمدح بالشجاعة لئلا يرى بعين أنه جبان. وصواب أن لا يعمل بمقتضى فورة أصلا، بل يثبت، كما نقل عن داود الطائي أن نفسه نازعت إلى الزهد، وكانت عادته حضور حلقة الفقه، فقال لها: إن صبرت في الحلقة سنة ولم تتكلمي بكلمة أفردتك للزهد. فصبر وقال: كانت الكلمة تخطر لي، فقولها عندي أشهى من الماء البارد، فأمسك عنها. فلما رأى ثبات نفسه أفردها للانقطاع. ولهذا سن في الطلاق أن لا يكون إلا في طهر لم يجامع فيه المرأة، وأن يوقع طلقة ويصبر إلى أن تحيض وتطهر ثم يوقع أخرى، كل ذلك لترجع النفس إلى مقتضى الاعتدال، ولا يعمل بمجرد الفورة. ولهذا نهي عن جمع الطلاق الثلاث، وهو محرم عند جماعة من العلماء، وقد قال الله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وكثيرا مما رأينا من طلق وكان لا يستطيع أن يرى المرأة، فلما وقع الطلاق حن إليها وقل صبره عنها. فينحل من هذا أنه ينبغي للعاقل أن يثبت في كل شيء في نفسه، زهد أو تغير ثوب أو غضب أو فرح أو عطاء أو منع أو ضرب الولد وغير ذلك، فإن المقتضيات للشيء لا تدوم، فإن تغيرت تغير المحرك، فإذا وقع التثبيت علم الإنسان أين هو وعمل بعزم معتدل لم تحركه فورة. ولهذا نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان أو جائع أو حاق لخروجه عن الاعتدال، والاعتدال واجب، خصوصا لمن نوى الزهد أن سرق عرضه من نفسه، وأن لا يغير ثوبيه بين الناس، فإن صح له عزمه الباطن لم يضره ثوباه، وإن لم يصح له عزمه الباطن لم يفتضح بين الناس بالعود. فهذه نبذة يقاس عليها كل ما أغفل من ميل إلى مشوق ومبالغة في مال يتعرض وغير ذلك، فإن الطبع لا يبقى على حال، ومرور الزمان ينقل، والنفس قد أغرمت بحب ما يمنع منه، كما قال الشاعر: وزادني شغفا بالحب أن منعت، أحب شيء إلى الإنسان ما منعه.